وهي والجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وهي والجواز قد ترادفا بمطلق الإذن لدى من سلفا، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. لما سبق أن ذكر الإباحة وهي آخر الأحكام التكليفية الخمسة في نظمه، وهي إباحة شرعية، كأن سائلا سأل هل فيه غير هذه الإباحة الشرعية؟ قال نعم، فيه إباحة تسمى بالإباحة العقلية، وهي التي تسمى باستصحاب العدم. الاستصحاب له أنواع كما سيأتي إن شاء الله، استصحاب العام، ولكن من أنواع، إذا أطلق الاستصحاب فهذا هو الذي يريدونه، استصحاب العدم الأصلي حتى يرد ناقل عنه. واستصحاب العدم الأصلي إباحة عقلية، إباحة عقلية دل النص على اعتبارها، ولكنها ليست بحكم شرعي، ولذلك لا يسمى رفعها نسخا. وهذا من أبرز الفروق بينه وبين الإباحة الشرعية، لأن النسخ ثبوت شيء بحكم شرعي ثم يأتي بعده شيء ثابت بحكم فيرفعه. فهذه حينما ترفع رفعت الإباحة التي هي إباحة عقلية، يعني استباحوها بمجرد العقل. ومن الفروق كذلك البارزة بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية أن الإباحة العقلية ترفع بأدنى دليل، لأنه شغل للذمة بعد فراغها، فإذا جاء دليل يشغل الذمة ولو كان عاما، أتى شخص بدليل وقال هذا الحكم الذي يفعله الناس أو يفعله الناس داخل تحت النص الفلاني، فنقول العام حجة، فارتفعت أنا الإباحة. فهذه هي التي تسمى بالبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية أو استصحاب العدم الأصلي، وهي يعني دائرة بين ألسنة الأئمة منذ زمن قديم الاستدلال بها، ليست بحادثة. الإمام أحمد سئل عن قطع النخل قال لا أعلم بهذا بأسا، يعني ليس عندي ما يمنع. وجاءه أبو الحارث أحد أصحابه وقال أن أناس يأتوننا بطير يذبحونه، ما ندري هل هو يعني يجوز أكله ولا يجوز أكله. قال ما لم يكن ذا مخلب ولا يأكل الجيف فكله. ذا مخلب من الطير واضح، هذا في نص، ولكن من أين أتى الجيف؟ لأنه قاصم على الغراب، ليس في دليل هذا قياس. إذن القياس يرفع الإباحة العقلية، وبهذا يتضح خطأ توارد عليه كبار من أهل العلم إلى يومنا هذا، وهي مسألة اختلف فيها، وهي الحلف بالآباء. معروف أنه لا يجوز الحلف بالآباء، ولكن حينما حرم من ضمن الأقوال التي قيلت ما هي أنه نسخ، أليس كذلك؟ لا ينطبق عليه، كبار علماء يقولون هذا منسوخ، هذا أحد الأقوال، وبعضهم يقولون هذا ما جرى على اللسان. نحن لا نريد أن نتكلم عن المسألة، ولكن الذي يعنينا ما هو عندنا الآن. تجدهم يقولون، كثير من المحققين قال كان هذا جائز ثم نسخ. نقول كلمة نسخ فيها تسامح، لأنه يلزم عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احلفوا بآبائك، ثم قال لا تحلفوا بآبائك، أليس كذلك؟ ها؟ ولكن حلفهم بآبائهم أتت عن طريق الإباحة الأقلية، هكذا وجد عندهم، كما كانوا يجمعون بين الأختين، وكما كانوا يطؤون زوجة الأب، إلا ما قد سلف. سلف بماذا؟ بالإباحة العقلية لا بنص. فإن قال قائل الشرع جاء وأبقاهم على هذا الحكم، نقول نعم، ما أبقاهم بنص، أبقاهم على إباحتهم، ولذلك ابن القيم له كلام مختصر جميل في إعلام الموقعين، قال لو أن الإباحة العقلية يكون رفعها نسخا لكان كلما أوجب الله شيئا بعد الشهادتين فهو رافع لما قبله، فهو رافع لما قبله فتسميه نسخا وهو لا يسمى نسخا. إذن رفع الإباحة العقلية ليس بنسخ وهو حجة ما لم يرد ناقل. إن مثل ذلك مثلا ذكر أذكر صاحب الروض عند الحنابلة أنه يكره الختان من يوم الولادة إلى السابع، ما في دليل، لذا قال المنذر لا يوجد دليل على هذا. والإمام أحمد قال لا أعلم في هذا شيئا، هذا مذهبه الشخصي. المذهب الاصطلاحي الموجود كما في الروض أنه يكره الختان من يوم الولادة إلى السابع، ما الدليل؟ لها دليل. إذا نرجع للبراءة الأصلية حتى يرد ناقل عنها، فهذه هي الإباحة العقلية. ما دليل حجتها؟ ورد أدلة على حجتها. وقبل ذلك المستدل حينما يعرض له شيء ما ويسأل عنه، وهذا المجتهد ينظر في أدلة الشرع هل يوجد دليل خاص من كتاب أو سنة، ما وجد. ينظر مثلا في هل يوجد إجماع، هل يوجد قياس، هل يوجد عموم، ما وجد شيئا يحكم في هذه المسألة التي عرضت عليه، فهي تبقى على أصل الإباحة والعفو. ولكن وهذا من بدائع أهل العلم أذكره ذكره الحافظ ابن رجب في شرح 40، قال وهذه البراءة الأصلية لا يصلح لأي شخص، إنما هذه لشخص سبر الأدلة ونظر فيها. كل شخص يستطيع، وهذا مشكلة موجودة الآن، يقول ما الدليل؟ يعني المقصود أنها الإباحة العقلية هذه يعني الشخص يستدل بها، شخص عرف النصوص، فقد أنت تستدل بالإباحة العقلية وفيه نص لا تعلمه أنت، خصوصا العمومات فيها خفاء. وبهذا يتفاوت أهل العلم في الاستدلال. فإذا يقول هذه الإباحة لا تصلح إلا لشخص سبر الأدلة ونظر فيها وحتى يعلم حكم هذا الشيء. فإذا لم يجد شيئا ينظر في العمومات، ما وجد لا عمومات ولا خصوصات يبقى على البراءة الأصلية. ونبه الحافظ ابن رجب الكروت إلى تنبيه جيد، ونبه إلى خلط بعض أهل العلم بين هذه المسألة التي تسمى إباحة عقلية وبين الأعيان قبل ورود الشرع، وقال يخلط بعض أهل العلم بين هاتين. وفعلا علماء كثير يخلطون بين المسألتين، هناك مسألة البراءة الأصلية والإباحة العقلية هي هذه التي عندنا، هناك مسألة على القول بالموافق عليها، ما حكم الأعيان قبل ورود الشرع؟ هي معروف فيها ثلاثة أقوال. قول جمهور العلم أن العيان قبل ورود الشرائع على الإباحة، وقول بالمنع، وقول بالوقف. بعض أهل العلم المحققين قالوا لم يوافق على هذه المسألة أصلا، قال لأنه منذ خلق الله الخلق ثم آدم وبعد ونحن في شرائع، فكيف يتصور هذا؟ فبعض أهل العلم أراد أن يعملها على صورة وهي في من كان في مكان لا تبلغه الشريعة، فقالوا يتصور في هذه الجزئية. فما حكم الأشياء الأعيان التي عنده قبل أن يعلم بالشرع؟ هذه جزئية فقط، ولكن عملي لا تتصور هذه. بعضهم قال هذه لا تتصور أصلا. الذي يعنينا نحن هو الإباحة العقلية. قال ابن رجب هذه الإباحة العقلية بعد ورود الشرع، فلا نخلط بينه وبين الأعيان قبل ورود الشرع. هذه الإباحة العقلية بعد ورود الشرائع، ما حكم الأشياء بعد ورود الشرائع؟ فيما إذا سئلت عن مسألة ولم تجد لها دليلا فهي على البراءة وعلى الإباحة العقلية. ولذلك قال وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. قلت أنا قبل قليل أن ورد لها أدلة، من أبرزها أو من أدلتها أن الصحابة استغفروا لآبائهم الذين ماتوا على الشرك، فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. حزن الصحابة على فعلهم السابق، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى ما بينت لكم. ففعلكم الأول على الإباحة العقلية. كذلك مثل بعض أهل العلم على شرب الخمر، ولكن من الإباحة العقلية، ولكن شرب الخمر هذا قبل أن يرد التحريم قد يوافق عليه، قال قبل أن ترد أن الخمر حرمت على التدريج كما هو معلوم، ففيه نسخ الخمر، ولكن هذا يمكن إذا وافقنا عليه ينزل قبل أن يرد أي نص في الخمر، فشربهم لها على الإباحة العقلية كما مثل أذكره الشارح فيها، ولكن الأمثلة الحمد لله كثيرة، لسنا بحاجة لهذا المثال اللي قد يناقش فيه. إذن هذا دليل واضح. كذلك من الأدلة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا بغير الله، لا أجد. واستدل أهل العلم كذلك بآية الأنعام، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ثم قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسمه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فهنا الله تبارك وتعالى يعني عنف على هؤلاء الذين لا يأكلون ما ذكر اسم الله عليه لأنه فصل لهم ما حرم عليهم، فلما بين أنه فصل ما حرم عليهم دل هذا على أن الذي لم يذكر على أصل الإباحة ولا يشترط أن يعلم أنه محرم، فإذن عاتبهم على أنه أو يعني على أنهم لم يبقوا على الإباحة، قال فصلت لكم ما حرمت عليكم ما عدا الإباحة، لا يشترط أن تعلموا أنه حرام، لأن إذا علمت ذكرت لكم تحريمه فقد فصلت لكم. هذا دليل استدل بشيخ الإسلام وغير من أهل العلم، وهو دليل واضح. وكذلك استدلوا بحديث سعد بن وقاص في صحيح مسلم إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فإنه يدل على أنه لو لم يسأل لكان على أصل الإباحة. وكذلك حديث دعوني ما تركتكم، هذا يصلح دليلا، فإنما لك من كان قبلكم كثرة سؤال واختلافهم بها، إذن دعوني فالباقي على الإباحة، فنصوصه كثيرة. ولذلك قال وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. البراءة الأصلية الإباحة العقلية وإيش؟ الإباحة العقلية استصحاب العدم الأصلي، سيأتي لها هي، ستأتي هي. هذا إيه واضح النص، ولكن في شيء يعني احنا نريد ان نعرف، هل هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او ان هذا متصور وجوده الى الان؟ بعضهم قال هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو المشرع، وبعض العلم قال ولو كان وما لا الى هذا بالرجم حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه في السلف والنصوص تدل على الشخص لا يتكلف بالاسئله، وهذا في الحقيقه موجود الان مع الاسف، والتنطع في أشياء لو لم يسأل عنها لارتاح الناس من حكمها، فقد يفتي بها عالم وتكون فتواه مجانبة للصواب، وهذا واقع وكثيرا. فإذا حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شيء آخر ذكر الحافظ ابن رجب، وأنه يقول قد يؤدي هذا إلى اعتقاد الشيء أنه حرام وهو ليس بحرام، بعض الناس قد يكون عنده شدة ورع وخوف من الوقوع في الحرام، فإذا قيل له هذا الشيء وهو كان خاليا النفس منه وقع في نفسه ووقع نفسه في الحرج. والسلف معروف أنهم كانوا ينكرون التعمق وفي الأسئلة والسؤال عن أعرض، لا تسأل عن شيء لا قيمة له فأنت في عافية. فالصحيح أن هذا النص عام حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العالم المجتهد خليفة عمن وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل سيفتي منطلقا على هذا السؤال عن طريق أدلة الشرع، فهو مبلغ بلغ عني، فهو أما أن يبلغ بنص خاص أو نص أو يجتهد ثم يحكم في المسألة، وقد يكون حكمه صائبا أو غير صائب، أنت لا تسأل. يعني من الممثلة الواقعية قبل أيام يعني بعض الناس يعني سأل سؤال سألني غريب وأنا والله عنفته وتكلمت عليه، يسأل عن حكم سماع القرآن السماعات اللي عند الرجلين هذه، يعني الآن مو بل فيه سماعات السيارة يحط يسمع قرآن، يقول أنه يا أخي ما هذا يعني أن السماعة تكون عند رجلك والصوت يخرج. وقارن فيه علماء بعض أهل العلم ما يعني فصل السماعات يسمع السماعات الخبرية، هذا يا أخي لا يليق. السلف أفتوا بما هو أشد من هذا، هذا من التنطع. لماذا تسأل هذا السؤال؟ أنت في عافية. فالمقصود أن الإنسان ينتبه لهذه المسائل. نعم. ثم قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن إلى دام سلف. وهي يعني الإباحة الشرعية. ها؟ أيوه هذا يصلح دليل يعني ما يعني. ثم براء أين الإهانة؟ في من السلف من يجيز قراءة القرآن في الحمام. وأذكر الشيخ باز أفتى بجواز، وهذا يسألنا كثير من الناس، أفتى بجواز أن تصب الماء الشأن يصب الماء عليه في الحمام المقر فيه. هذا لو تأملت أشد من سماع القرآن عن طريق السماعات اللي عند القدم. ثم هو صوت، أنا كتبت كلام هو صوت ليس فيه حروف، صوت ما في الآن عندك أنت يعني شيء مكتوب، هو صوت يتوزع وينتشر. فالمقصود أن هذا يعني لا ينبغي الإنسان يتوسع بهذه الأشياء، يوقع نفسه في حرج وهو في غنى عنه. وكان عمر رضي الله عنه من أشد الناس على المتعمقين، كان يضربهم. نعم. ها؟ لا ما ضربت. طيب يقول وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف. عندنا إذن في الفعل وإذن في الترك والفعل وتخيير بين الفعل والترك. حتى ننظر في هذا البيت، قال وهي أي الإباحة الشرعية والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف، يعني يقصد أن الواجب مأذون فيه والمباح مأذون فيه والمندوب مأذون فيه والمكروه مأذون فيه، أما الواجب فمأذون فيه على سبيل الوجوب، والمندوب مأذون فيه على سبيل الندب، والمكروه مأذون فيه على سبيل الكراهة. ولذلك قال بعض أهل العلم وذكرها ابن الملقن جاءت على ذهن الآن قبل أن تفوت، قال يستحب التوبة من المكروهات. يعني ما حكم التوبة من الحرام؟ ما حكم التوبة من المكروهات؟ قال مستحب. فهنا لماذا؟ لأنه يجوز فعل المكروه داخل تحت الإذن، فتستحب التوبة منه. يعني يشرب قائم مثلا يقول يستحب أن تتوب من هذا الفعل، المكروهات عموما. فإذا هنا الواجب مأذون فيه على سبيل الوجوب، والمندوب مأذون فيه على سبيل الندب، والمكروه مأذون فيه على سبيل الكراهة، والمباح مأذون فيه على سبيل الإباحة والجواز. ولذا قال وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن إلى دام، يعني هذا وجه الترادف في مطلق الإذن. إذن عندنا الحرام خرج منها لأنه غير مأذون فيه. إذن عندنا الجواز ثلاثة أقسام، إذن في الفعل فيخرج الحرام، وإذن بين الفعل والترك ويخرج الواجب، أليس كذلك؟ وتخيير بين الفعل وعدم الفعل ولا يشمل إلا المباح. إذن أقسام الجواز ثلاثة، إذن في الفعل، إذن بين الفعل والترك، تخير بين الفعل والترك. إذن في الفعل يشمل الأحكام الشرعية كلها ما عدا الحرام، وإذن بين الفعل والترك يشمل الأحكام الشرعية كلها ما عدا الواجب، وتخير بين الفعل والترك وهذا خاص في المباح. ولذلك قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف. ثم قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. والعلم والوسع والوسع والوسع مثلثة تثليثهم مكثا ووسعا للصا أنشدني شيخ الشنقيطي. تثليثهم مكثا ووسعا للصا إمامنا الخرش عليه نصا. تثليثهم مكث مكث مكث مكث مثلثة الميم باتحاد المعنى بمالك له مثلث كلمات باتحاد المعنى وكلمات باختلاف المعنى. وثلثوا خلالة في الود والود والوجنة على الخد وقل لثوب أبيض أو جلد نصع فلست فيه بالمرتاب. هذه باختلاف المعنى. المقصود أنه هنا قال تثليثهم مكثا ووسعا وسع وسع وسع لص اللص يقال فيه لص ولص ولص. أيما المشهور عندنا الآن لص لص نعم هي مثلثة. المقصود أنه هنا قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. يقصد أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف بهذا الذي بهذا الحكم الشرعي حتى يتصور قصده إليه ويكون مؤاخذ إذا لم يقم به، فقبل علمه به غير مؤاخذ. وكذلك يشترط وسعه بعد علمه به بمعنى الطاقة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودليل العلم أدلة في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بقضاء الصلوات، إني استحاض استحاضة شديدة تمنعني من الصلاة. ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات. ولم يأمر عمر بإعادة الصلاة صلاة، لأنه حينما أرسله هو عمار ما صلى عمر، ما أمره بالصلاة. كذلك أبو ذر، أبو ذر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج المدينة وكان يحتلم ولا يتيمم، وكان التيمم مشروع، ما علم بالتيمم أبو ذر هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في عهد عثمان له عزلتان، وكان يقول فلما اغتسل قال كأنما حللت من عقال. كذلك النجاشي يقول ابن تيمية النجاشي أدرك صوم رمضان ولم يصم، ما علم بالصوم. فالمقصود أن الشخص إذا لم يبلغه علم الشرع فهو غير مؤاخذ. وقد جاء بإسناد صحيح أن رجلا قبض عليه في عهد معاوية وهو يزني، قصدي في عهد عمر حينما كان على الشام معاوية، يعني جلس 20 سنة معاوية، يعني مع حكمه مع عهد عمر رضي الله عنه. المقصود أنه فرفع إلى عمر شأنه هذا الرجل، قال ما علمت أن الزنا حرام، وهذا ليس بعيد لأنه كان في الشام أناس ربما من البادية ما كانوا يعلمون بهذا، وفي نصارى. المقصود أنه لما رفع إلى عمر شأنه نتوقع عن عمر، فقال إن عاد مرة أخرى فأقم عليه الحد، فعذره بجهله، وهذا ثابت بإسناد صحيح لأنه لا يعلم، وهذا واضح. هنا ذكر شيئين أو شرطين في الحكم في الحكم المكلف فيه، بقي له شيء شرطان، وهو أن يكون معدوما وأن يعلمه ليتصوره. نقول الشرط 4 في الحكم التكليفي. أول أن يعلمه، يعلم هذا الشيء وحتى يتصوره. ما هي الصلاة؟ هي ذات ركوع وسجود، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يعلم الحكم الشرعي وهذا لا يكفي، ثم يعلم أنه مخاطب به وأنه يلزمه. فإذا علم هذين الأمرين بقي أن يكون ممكنا، فإن كان عاجزا عنه سقط، أو سواء سقط لبديل أو لغير بديل، وقد لا يكون له بديل. ثم أن يكون معدوما، بمعنى أنه لم يوجد، لأنه لا يمكن أن يطلب إيجاد الموجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثابت في سنن داود ومسند أحمد: لا تصلي في اليوم صلاة مرتين، فمن صلى فلا يعيد الصلاة. وهذا قد يقع. قبل أيام أنا كنت في الطائرة، وسبحان الله جهل الناس بهذا الدين عجيب، كلهم ما صلوا الفجر وأنا داخل في الطائرة. قلت لهم: يا أخوان الآن الطائرة موجهة للغاية، أول مرة أركب الطائرة في وقت الصلاة. فسمعت ابني قال إنه إني سافرت وجدت الناس ما يصلون، وسألني قال: صليت على الكرسي؟ فقلت أنا، سألت الشخص المضيف قلت: أين الطائرة؟ قال: الطائرة موجهة للقبلة. فدخل الوقت، فقلت: وأنا ذاهب للكرسي صلوا. يعني دخل الوقت ما رأيت أحد صلى، بدليل لما وصلنا سبحان الله والعالم تتوضى. قلت: ماذا تفعلون أنت؟ قالوا: نريد أن نصلي الفجر. قلت: إلى هذه الدرجة الجهل في دين الله؟ العلماء المحققون قالوا: أهم شروط الصلاة الوقت، الوقت تصلي ولو بغير وضوء كما فعل الصحابة. فالمقصود أنه أن يكون معدوما. فهذا ما وشخص، نعم، ما سبب القصة؟ شخص أمرت أن يصلي في الطائف فصلى، فلما نزلنا وإذا وتوضى قلت: ماذا تصنع؟ قال: سأعيد الصلاة. لا تصلي في يوم صلاة مرتين. قال: صلينا ونحن على. أنت وجدت الصلاة، الحكم ليس معدوما عندك الآن. هنا ليس بمعدوم، أن يكون معدوما ليطلب إيجاده. هذه شروط الفعل المكلف به. نعم. قال رحمه الله: وما من الإذن الفعل في الأحكام الشرعية مع هذا الحرام في بين الفعل والترك، الأحكام الشرعية مع هذا أي في الإذن؟ في الإذن بين الفعل والترك، أو بين الفعل، أو بين الفعل والترك. هذا اللي بين الواجب والح... قلنا إذن في الفعل. نعم. إذن في الفعل والترك، تخير بين الفعل والترك. نعم. تخير، أنت بكلمة تخير. نعم. إذن في الفعل يخرج الواجب الحرام. إذن في الفعل والترك الواجب، يخرج الواجب. تخير والحرام يخرج الواجب والحرام ولا يخرج؟ لا يخرج الواجب فقط. واضح؟ إيه نعم، ينطبق على المندوب، ينطبق على المباح. أن يكون، أن يعلم المكلف الحكم ليتصوره، يعني يعلم هيئته، ماهيته، اللي يسمى عند علماء المنطق الماهية. الثاني أن يعلم أنه مخاطب به، يعني يلزمه كغيره. الثالث أن يكون ممكنا. الرابع أن يكون معدوما. ذكر من الأربعة، ذكر الوسع والعلم. والعلماء يركزون على هذه الأشياء. لماذا؟ نعم، لعلنا نكملها، ما كملنا هذه. هو قال: والعلم والوسع علم شرط يعم كل ذي تكليف. ابن تيمية يذكر، ذكر الاثنين الذين ذكرهم الناظر. لماذا ذكروها؟ لأنها لا ارتباط في الحكم الوضعي، لأن الناظم قال هنا: شرط يعم كل ذي تكليف. هذا اللفظ له مفهوم، يقصد أن هذا، أن هذين الشرطين في الحكم التكليفي. ولذلك سيأتي في قوله: وهو من ذاك عم مطلقا. ما هو؟ الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي لا يشترط به علم المكلف ولا وسعه، ولذلك الصبي إذا أتلف شيئا أو قتل نفسا نعم لا يقام على القصاص لأنه ينطبق عليه الحكم التكليفي، ولكنه ضمان. كذلك إذا كان ما يعلم بالحكم الشرعي، ما يعلم أن من أتلف يعني عن أموال الناس أنه لا يؤاخذ أو يؤاخذ، ما يعلم، يقول لا اشترط علمك. وفيه ما هو شبيه من هذا الأثناء بالأحكام الشرعية، فالمرأة مثلا إذا مات زوجها وما علمت إلا بعد 14 يعني بعد أن انتهت مدة الإحداد العدة، هل إذا علمت تحاد؟ من أهل العلم من قال نعم لأنها لم تكن قاصدة، نقول هي ليست من الأحكام التكليفية، هذا شيء ربط بسبب وهو الوفاة فبدأت العدة، ولو اشترطوا علمها. واضح؟ لا شرط علمه، وهذا هو الصحيح في المسألة هذه، ولا في من العلم من يقول تحاد من جديد، هذا قول ضعيف لعدم العلم. نقول هذا لا يشترط فيه العلم، يعني في أحكام لا يشترط فيها العلم لأن من باب الحكم الوضعي. كذلك المرأة لا يشترط أن تعلم أن زوجها طلقها، بعض الناس يسأل وأنا أطلق زوجتي وحدي في المجلس، أقول مثلا يقول زوجتي طالق، يقول وقع الطلاق ما عندك إلا الله، لا يشترط، أنت إنما الطلاق أخذ بالساق وأنت طلقت له، هذا حكم شرعي وضعي. فالمقصود أنه هنا يشرط أن يعم كل ذا تكليفي، يفهم منه أنه لا يعم صاحب الحكم الوضعي. نعم.